السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج ربيع الحياة. جاء الإسلام ليغرس في نفوس المسلمين القيم والمبادئ العظيمة، ويغرس في قلوبهم الحمية والعزة والكرامة. جاء الإسلام ليعتق هذه النفوس من رق العبودية لغير الله عز وجل، لتكون النفوس لله سبحانه وتعالى، وتحقق معنى قول الشاعر: فلواحد في واحد كن واحدا، أعني سبيل الحق والإيمان. حديث القرآن عن العزة هو محور حديثنا في هذا اللقاء، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. ربيع الحياة، العزة هي الإيمان، والإيمان هو العزة، معادلة واضحة يؤكدها القرآن: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هكذا إذا يقف المؤمنون بجانب ربهم وبجانب رسوله في صف الأعزاء، ومن حاله على هذا النحو لا شك أنه الأعز. ويرشد القرآن الذين يبحثون عن العزة إلى الطريق الموصل إليها بكل وضوح: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هذا هو سبيل العزة الحقيقية، سبيل يقتضي التمسك بالدين الصحيح وصدق الانتماء إليه والشعور بالفخر والاعتزاز به. والمؤمن الذي أدرك هذه الحقيقة شامخ معتز بالله، لا يهان ولا يذل، لأنه حرر نفسه من رق الأهواء وذل الطمع فيما عند الناس، مكتفيا بما عند ربه، وترفع عن سؤال الخلق ثقة بالخالق، فحسبه الناس غنيا من التعفف، فعظم شأنه وسمت نفسه. والعزة التي يتحدث عنها القرآن لا تعني بحال من الأحوال عدم التجاوز عن المخطئ، بل على العكس، وإنما القرآن يدعو إلى الرفق والسلام، مع تأكيده على أن جزاء السيئة بمثلها، ولكن في الوقت نفسه يضيف: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. هذه عزة الإسلام، دين العفو والتسامح من غير ضعف ولا خنوع. ربيع الحياة. مرحبا بكم أيها الإخوة. إذن حديث القرآن عن العزة هو محور هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. حياك الله شيخ. أهلا يا أبا عبد الله، حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا، تقبل الله منا ومنكم. آمين. شيخ، القرآن تحدث كثيرا عن العزة، بل إنه جعلها صنو الإيمان، فمتى ما كان الإيمان قويا في قلب العبد زاده عزة وكرامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، فإن الإسلام أتى يحدد لنا معنى العزة وما هي العزة المطلوبة والعزة الحقيقية، لأن العرب الأمم عامة كان عندها قبل الإسلام معاني العزة، منهم من يعتز بمنصبه وجاهه، ومنهم من يعتز بابنه، ومنهم من يعتز بعشيرته وقبيلته، ومنهم من يعتز بماله إلى آخر هذا، حتى يقول المتنبي: قال: والمستعز بما لديه الأحمق، والمرء يعمل، والحياة شية، والشيب أوقر، والشبيبة أنزق. فجاء الإسلام فأخبرنا من هو العزيز ومن هو الذي يمنح العزة. قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالعزة باختصار في طاعة الله عز وجل وفي اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. ليست العزة في تجريد النسب والحسب بلا دين، أو تجريد المنصب بلا دين، أو تجريد المال والولد بلا دين. ولهذا يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولهذا اعتز كثير من الصحابة ولم يكن عندهم أنساب ولا قبائل معروفة، اعتزوا بالإسلام فعزهم الله: بلال بن رباح الحبشي، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، عمار وغيره، فرفعهم الله وساروا الأعزة وطبق هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، فقدم هؤلاء وأخر أهل العزة الجاهلية الذين افتخروا بحسابهم وأنسابهم وكبائرهم، ولكنهم تأخروا عن ركب مسيرة البعثة المحمدية ولم يشاركوا في هذا المشروع الرباني ولم يكونوا في الصف الأولى، فأخرهم الإسلام لأنهم تأخروا وظنوا أن أنسابهم وقبائلهم وعشائرهم ومناصبهم أنها يمكن أن تقدمهم، ولكن أتى الضعفاء والمساكين فاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فتقدموا. عمر بن الخطاب وهو في دار الندوة يستشير المسلمين، فجعل مولاه الخادم الحارس أسلم على الباب، قال ادخل المسلمين على مراتبهم، قال بالباب سلمان وعمار وصهيب وزيد بن حارثة، وبالباب أبو سفيان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وفلان وفلان، قال أدخل فلانا عمارا وسلمان وبلال. فغضب أبو سفيان غضبا عظيما والحارث بن هشام، قال ما كنا نظن أن نحبس على باب عمر ويدخل هؤلاء العبيد، العبيد بمنطق الجهل، العبيد بمنطق قريش قبل الإسلام. قال سهيل بن عمرو وكان أقربهم، قال والله ما علي من باب عمر نحجب عنده، لكن أخشى أن نأتي إلى باب الجنة نحن وإياهم فيدخلون قبلنا في اليوم الآخر، لأنهم عرفوا وأنكرنا وأقبلوا وأدبرنا ونصروا وخذلنا نحن. فصح هذه العزة، أنا أقول من هنا من أراد العزة لا يلتمسها في إمارة في وزارة في تجارة في نسب في قبيلة في عشر، والله لا يمنح العزة إلا الواحد الأحد، هو الذي يهبها بطاعته وهو الذي ينزعها، هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء جل في علاه سبحانه وتعالى. المتأمل في آيات القرآن يجد أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه العزيز، وهي عزة الامتناع وعزة الغلبة وعزة القهر، وأيضا العزة منه جل وعلا كما قال سبحانه ولله العزة ولرسوله، وقال سبحانه وتعالى يؤتق اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لهذا قال العلماء إن الإنسان إنما يصل إلى العزة بأمرين، بمعرفته بقدر نفسه وبمعرفته بعظمة خالقه، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين في قوله في سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. متى علم العبد ضعفه وفقره وحاجته إلى ربه الغني الكبير سبحانه وتعالى؟ عند ذلك يستطيع العبد أن يجمع وأن يعرف معنى العزة الحقيقية، وأنها تكون في قربه من ربه سبحانه وتعالى. أنا أقول في معرفة العبد بنفسه على الإنسان يقرأ القرآن ويعرف من هو الإنسان في القرآن، حينما تجد الإنسان وإذا هو ظلوم غشوم وإذا هو مذنب مقصر، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه وتعالى، وإذا هم ضعفاء وإذا هو القوي، ثم تقرأ القرآن لتعرف من هو الله في القرآن، فإذا هو الفعال لما يريد، الواحد القهار، الملك الجبار سبحانه وتعالى، الغني عما سواه، العزيز الغفار جل في علاه. إذا علمنا ذلك يكفي ضعف الإنسان وأنه لا يملك العزة أنه تأخذ سنة ونوم، والله لا تأخذ سنة ولا نوم، وأن هذا الإنسان الذي يجمع على الناس ويفتخر عليهم أنه يأكل الطعام وأنه يموت وأنه يمرض، ولذلك نفى الله عن نفسه هذه يطعم ولا يطعم، وألصق بكل نقص بالخليقة وألصق كل كمال به سبحانه وتعالى. ولذلك أنني أحث على نفسي وإخواني أن نلتمس العز بطاعته سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس فهموا المسألة خطأ، فظنوا أنهم إذا أضافوا إلى أنفسهم ألقابا ووسائل دنيوية واعتزوا بها بدون العزة بالله سبحانه وتعالى سوف يمنحهم العزة الله، وهذا ليس بصحيح، لأن نرى دول سادت ثم بادت، نرى كراسي وعروش تتساقط ويبقى الواحد الأحد، ولذلك يقول سبحانه عن عزتي كل شيء هالك إلا وجهه، قال فعال لما يريد، فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعني يقول ما أتى الإنسان وطلب العزة من الله بمثل أن يعترف بفقره سبحانه وتعالى. ولهذا تجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثر الناس فقرا وحاجة ومسكنة واعتراف بالخطيئة، هذا يونس بن متى عليه السلام يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأبونا آدم وأمنا حواء يقولون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، ويقول إبراهيم عليه السلام والذي أطمع ويغفر لي خطيئة يوم الدين، والذي يقول ويقول موسى رب اغفر لي فغفر له، وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام كان يقول في كل صلاة قبل السلام اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، بل تمسكنه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وفي سجوده من يسمع مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام لربه يكاد ينخلع قلبه، يعني حديث الصحيح لابن عباس يوم قام صلى الله عليه وسلم في الليل يقول اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت نور السماوات والأرض لا إله إلا أنت، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. ثم يعلن صلى الله عليه وسلم اعترافه بالذنوب. هذه غاية المسكنة والذلة للإنسان وغاية الرفعة والعزة لله. أنا أعجب من مجتمعاتنا كنا مقصرين، تجد واحد يعني مشخص ومسوي نفسه شخصية وهالة وإذا هو معتز بقبيلته وبنسبه وبحسبه، ثم ماذا يا أخي؟ أتى في العالم من هو أشرف وأعز ألف مرة منكم مليون مرة، بعضهم بماله، قارون أكثر مالا، بعضهم بجاهه، فرعون أكثر جاها، بعضهم بحسبه، أبو لهب أكثر حسبا، لكن بالدين بتقوى الله، لأن العزة يملكها الله وحده سبحانه. سبحان. في الحديث عن الفقر كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دائما ما يردد والفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما الغنى وصف له ذاتي. شعور الإنسان بذله أمام الله عز وجل يجعله عزيزا قويا أمام البشر، وهذا مجرب لمن تأمل المسيرة وسيرة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. القرآن أيضا كان من حديثه عن العزة أنه أرشد المسلمين إلى الطريق الصحيح الذي يصل فيه الإنسان إلى العزة. كان السادة في مكة يعتزون بأحسابهم وبأنسابهم وبأموالهم، وكان الأتباع يعتزون بعزة أسيادهم، فأتى الإسلام ليغير هذا المعنى، غير معنى العزة ومعنى الكرامة ومعنى الشهامة التي يجب أن والقوة التي يجب أن تكتنفها قلوب المسلمين، فيأتي ليلغي أن يكون الإنسان يعتز بحسبه أو يعتز بنسبه أو يعتز بقبيلته أو بماله أو بجاهه، بل إنه حتى في المدينة حينما حدث ما حدث بين المهاجرين والأنصار، فقال المهاجر يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ فأتى القرآن الكريم ليبين لنا معنى العزة الحقيقي، فيقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا فقط ينظرون لهذه المسائل، مسائل العزة ومسائل الكرامة، وتكون شعارات ليس لها واقع ملموس، بل كانت واقعا ملموسا ومشاهدا في حياتهم. لما سافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي عبيدة إلى الشام، وكان في طريقهم، كان عمر على ناقته وفي طريقهم واجهتهم مخاضة، فنزل عمر رضي الله عنه أخذ حذاءه ووضعها على عاتقه وأخذ زمام ناقته وخاض المخاضة، فقال أبو عبيدة والله يا أمير المؤمنين لم أتمنى أن يلتقوا بك وأنت على هذا الحال تضع الحذاء على عاتقك وتأخذ بزمام خطام ناقتك. قال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة والله لأوجعته ضربا، والله لقد كنا أذل الناس حتى أعزنا الله بهذا الإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نعم، في الصحيح في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت ترضع طفلها على ثديها، فمر رجل فارس بها قالت اللهم اجعل ابني كهذا الفارس، فرفع الطفل فمه من ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني كهذا الفارس، وهذا في الصحيح. ثم مرت جارية سوداء تضرب ويقال أنها سرقت وهي ما سرقت وهي تبكي الجارية، فتقول الأم اللهم لا تجعل ابني كهذه الجارية السوداء التي تتهم. قال الطفل فرفع فمه من ثدي أمه قال اللهم اجعلني كهذه يا رب العالمين، فبين صلى الله عليه وسلم قال إن ذاك الفارس كان عدوا لله، وأما هذه فكانت مظلومة وكانت متقية فكانت أرفع، فانظر كيف رفع الإسلام هذا وهذا. ولهذا ترى ربعي بن عامر بين العزة لرستم قائد فارس، قائد جيوش فارس، وربعي بن عامر أحد الصحابة طلب رستم وفدا من سعد رضي الله عنه في القادسية، فأرسل له ربعي بثيابه البالية القديمة وبرمحه الذي هو في لفائف ودخل مع وفد، فجلس فقال رستم لعل الميرة يعني تأخرت عليكم، كانوا يدفعون ميرة دولة فارس لأنهم عرب، والله ما عرفناكم إلا قطع طرق ولصوصا ومحاربين وأعرابا إلى آخر ما قال. فقام ربعي فقال إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فغضب رستم ومن حوله، وأقسم رستم بآلهته أنك ما تخرج إلى أن تحمل ترابا من بساطي على رأسك، فأخذ التراب وحمله ورجع إلى سعد، فكبر سعد قال فتحت المدائن وفارس بإذن الله، هذا تراب أرضهم علامة وفأل حسن أن نفتح أرضهم، وفتحوا بعزة الإسلام. حتى سعد لما دخل الإيوان كبر انصدع الإيوان فهذه كلمة العزة هي كامنة في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. من يبحث عنها في شعار أو لافتة أو منحة أو مشروع أو صفة غير هذا فهو يبوء بالخسران. وأنا أقول للإخوان الآن أي شيء يعني كنحن كعرب أو مسلمين عموما، بالله عليكم الله سبحانه نفى العزة عن هذه الأمور نحن نتعلق بها. إذا تعلقنا بالمال، اليهود الآن أكثر مالا منا، من الذي يملك المال في العالم؟ أليس اليهود؟ إذا تعلقنا بمسألة فقط العنصرية والعصبية القبلية، كل العالم عندهم قبائل، حتى الصين في قبائل، منغوليا فيها قبائل، كل الدنيا. إذا تعلقنا بالمناصب، يعني الآن أكبر منصب غير المسلم، الآن الذي يدير العالم غير مسلم، يعني يدير أكبر دولة في العالم. فما هو الذي نعتز به ونفتخر به؟ إنها وثيقتنا وشريعتنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ارفعوا رؤوسكم ما داموا مؤمنين، لا تحبطوا لا تشعرون بالفشل. أنت مؤمن، حتى يقول أحدهم وضع في زنزانة عالم كان في عهد في البيت المقدس، فنقل عنه أنه استشعر هذا، قال إن كان عندك يا زمان بقية مما يهان بها الكرام فهاتي. والزبير يقول خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا. في قول الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إشارة عظيمة إلى أن الناس مهما تنافسوا ومهما وصلوا، يعني بدأوا ينظرون إلى أمور على أنها من العزة، فالعزة الحقيقية هي لأهل الإيمان. حتى لو كان في فترة من الفترات اعتلى الكفر انتصر الكفر، لكنها فترة وتدور الدائرة عليهم، لكن العزة الحقيقية هي يوم أن يعيش المسلم في كنف الإسلام وفي ظلال أنوار سنة ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام. أيضا من الآيات التي ورد فيها الأمر بالعزة والتحذير من ضدها هي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه من الآيات العظيمة التي دلت على هذه المعاني وهي معاني العزة، ولكن نتحدث عنها بإذن الله عز وجل بعد الفاصل، فابقوا معنا. ربيع الحياة مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. إذا نتحدث عن هذه الآية الكريمة وأنها دعت المؤمنين إلى أن يتحلوا بهذا المعنى العظيم، أن يكون الإنسان ذليلا لإخوانه متواضعا معهم وأن يكون عزيزا قويا مع غيرهم. كان عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الراشد الخامس في القرن الأول، في على رأس القرن، كان يعني عنده نظام العسة في البلد في العاصمة دمشق، فأرسل العسة في الليل، ممنوع يعني بعد منتصف الليل أن يدور أحد، حضرة جوال، حضرة جوال نعم، فللأمن أمن الناس، فقبضوا على ثلاث شباب فاستدعاهم عنده، فجلسوا عنده، أدخلوا في الديوان، أدخلوهم يحقق معهم أو يراهم، قال من أنت؟ قال أنا ابن فلان من موسى بن نصير، يعني القادة الوائل، يعني عشان يفتخر بنسبه وحسبه، فأعرض عنه. والثاني قال أنا فلان الذي كان واليا في خراسان، الشاب يعني ابن أمير. والثالث وإذا هم من الأنصار أبوه سقطت عينه في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي، فرد صلى الله عليه وسلم بيده معجزة يعني كرامة، فقال أنا ابن الذي سالت على الخد، كان شاعر الشاب، أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الردي، فعادت إلى حسن لأول وهلة فيا حسن من عين وحسن من ردي، فدمعت عينه وكان خاشيا منيبا، قال تلك المكان جد هو يحب الأدب لأنه مدام جاب أدب لابد، قال تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوال. هذا البيت الأميت من أبو الصلت يقوله لسيف بن ذي يزن لما طرد الحابيش قبل الإسلام من اليمن، فيقول افخر أنت يا سيف بن ذي يزن، لكن شرفت العرب ورفعت رؤوس العرب بطرد الأحابيش، ما هم مثلنا حنا الأعراب، إذا من الواحد منا أعطى قعب لبن وتصدق سوى قصيدة ومدح به، يقولنا كنت قتلت الأعداء، تلك المكارم لا قعبان من لبن شبا مان فعاد بعد أبوالا. الشاهد انظر لميزان عمر بن عزيز، لأنه راشدي، لأن الحكم الرشيد أملى إليه أن يفضل الناس بهذه المنازل. ولهذا مثلا عيينة بن حصن كان سيد وزارة في غطفان، وكان من يعني من المؤلفة قلوبهم حتى ارتد ثم رجع. وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذن له بئس أخو العشيرة. دخل على عمر وكان ابن عم عيينة عند عمر، قال: من؟ يقول عمر: قال أنا ابن الكريم ابن الكريم. قال: كذبت، بل أنت الأخس من الأخس، الكريم من الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فلما دخل قال: هيه يا عمر، لا تحكم بالعدل ولا تعطينا الجزل. فهم عمر أن يبطش به، فقال الحر بن قيس بن عم عيينة وكان صاحب قرآن: يا أمير المؤمنين، الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. قال: فوالله ما تجاوز عمر وكان وقافا عندك كتاب الله. إذا ذكر عمر بالقرآن خلاص انتهى، وقفت كل حواس وكل جوارح رضي الله عنه. فالعزة دائما لابد أن نقدر الإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين. لأن عمر لما ولى واليها عتاب بن أسيد جعل ابن أبزة مكانه في مكة، قال: من جعلت مكة؟ في صحيح مسلم. قال: أعطيت ابن أبزة. قال: من ابن أبزة هذا؟ قال: مولى لنا. قال: مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين وحافظ لكتاب العالم بالفرائض. قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الرفع بالقرآن بالصف الأول، بالصلاة، بالصدق، بالصلاح، ليس الرفعة بما تعرف عليه الناس من أمور أرضية لا ترفعهم أبدا عند الله عز وجل. أنت تحدثت دكتور عن عمر بن عبد العزيز، وسأتحدث عن جده في معنى وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في معنى من معاني العزة التي قدمها لنا. وكان رضي الله عنه وأرضاه معتزا بهذا الدين منذ دخوله في الإسلام، يعني حتى بعض الصحابة قالوا: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. لما أتي بملك خوزستان إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فكان الشخص المكلف به يبحث عن أمير المؤمنين حتى وجده مضطجعا في المسجد، وقد وضع درته أو درته تحت رأسه رضي الله عنه. فالتفت هذا الملك وقال: هذا ملككم؟ قالوا: نعم. قال: والله لقد عشت مع 4 من ملوك الأكاسرة ممن يضعون التيجان على رؤوسهم، لا والله ما هبت منهم كما هبت من صاحب هذه الدرة. فكانوا رضي الله عنهم يجدون هذا المعنى في قول الله سبحانه وتعالى، وهو عندها بعبد الله أحسنت بهذه القصة، وهذا في لب الباب. لكن عندها قال كلمة، يقول ارتجف وقال كلمة مشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. والحافظ إبراهيم وراعي صاحب، لأنه رمزان، هو راعى صاحب كسرى، أرى عمرا ترى كان في ثوب 14 رقعة يوم رآه يعني مرقوع الثوب، فقال: وراعى صاحب كسرى أرى عمرا عدد رعية، نعم، وراعى صاحب كسرى أرى عمرا نعم. يأتي من يقول فوق الثرى تحت ظل الدوح ممتطيا ببردة كان طول العهد يبنيها. فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل وبعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم وفنمت نوم قري العين هانها. من الآيات التي كانت تحث المسلمين على أن يظهروا معاني العزة، وأنه مهما دال الباطل فإن النهاية للحق، هي قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كان من النماذج العظيمة التي سطرها لنا الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يربي فيهم هذا المعنى، ما حدث للصحابة رضوان الله عليهم أيام الأحزاب، حينما تحزب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفك هذا التحزب، فاستدعى شخصين من غطفان وهما عيينة بن حصن والحارث، فقال لهما: انفضوا عن القوم وأعطيكم ثلث ثمار المدينة. فكأن هناك موافقة مبدئية، لم يتم الأمر. استدعى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فأخبرهم، قالوا: يا رسول الله، أهذا أمر من الله ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر، أم هو الرأي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الرأي، رأيت القوم ضربوكم عن قوس واحدة. قالوا: يا رسول الله، كنا في الجاهلية ونحن أعز الناس ونحن أذل الناس، ويمرون بنا لا والله ما يطعمون منها إلا قرى الضيف، فبعد أن أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بالقرآن وبك يا رسول الله نعطيهم؟ لا والله لا نعطيهم شيئا حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين. فكانت هذه من المعاني الرائعة التي سطرها النبي وغرسها، وقيمة عظيمة غرسها في قلوب أصحابه الكرام. لأن بلال بن رباح لما اختصم في مجلس هو خالد بن وليد، قال خالد بن وليد، يعني تعرف يغضب غضب البشر وضعف الإنسان، قال خالد بن وليد الخوخزومي: حتى أنت يا ابن السوداء؟ فغضب فأخبر صلى الله عليه وسلم، وقال أهل العلم أنه أبو ذر في أوه الصحيح أنه قال له يا ابن السوداء. فأستدعى صلى الله عليه وسلم أبو ذر، قال: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلي. هذا نص البخاري. فذهب أبو ذر وتعرض لبلال، فلما أقبل وضع أبو ذر خده على التراب وأقسم لا يرفع خده حتى يطأ بلال بقدمه، قال أنت الأعز والأكرم، لأن هذا منهج الإسلام ليس منهج جاهلية. فرفض بلال فقام وتعانق وتباكيا. إذن ليس في الإسلام لون يميز به الإنسان، ولا منصب ولا سلالة ولا دم زرقاء تجري في عروق، ولا أسرة ولا عشيرة. هناك إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القرآن ذكر أن من أراد العلو فعليه بالإيمان، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ومن أراد العزة فعليه بالإيمان، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ومن التمس عزا في باطل أذله الله. شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذه، على ما أتحفتمونا، وشكرا لكم أيها الإخوة على المتابعة، وإلى لقاء قادم في مائدة من موائد القرآن في ربيع الحياة. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.